يعني لم يعلمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان من المكثرين عن رسول الله، كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون كم هم؟ سبع صحابة، يعني من الصحابة الذين كانوا أكثر في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكثرون في الحديث المكثرون حمرهم وأنس وعائشة وجابر مقدس صاحب نفس وخلد عمر سعيدهم بذاك ثوب الخضرا سركان سبع منهم حبرهم هو ابن عباس صاحب دوس هو أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها وجابر ابن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري هؤلاء هم السبع منهم هذا الصحابي الجليل الذي هو ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 66 و600 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يزيد وقد ينقص لكن هذا ما قال فيه انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صاحب علم صاحب تفسير وصاحب فقه لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بامرين بالتاويل وبماذا وبالفقه اللهم علمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لذلك سيأتينا قصة أبو وائل أبو وائل يحكي قصة عن ابن عباس من أعجب ما رأى هذا يدل على ماذا؟ على سعة علمه ولذلك كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إجمعين كان يستشيرانه رغم صغر سنه كان يستشيرني وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فتى الكهول فتى الكهول ماذا فتى الكهول لأنه كان يلابس أشياخ بدر بل حتى أن المرة قال لعمر كيف تترك هذا الصبي يدخل بيننا ويمنع لنا أبناءه مثله فأراد أن يختبرهم أن يبين لهم أن ما لم يدخلهم لمجرد ما لمجرد أنه صبي لا لكنه بعلمه لأن العلم يرفع الأقوام ويضع الخليفة فإذا لما دخل فأراد أن يبرهن له فقال له ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء رسول الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقل طبعا الصحابة حسب ما علموا من الآية فكل قال يعني معناه إذا انتصرنا فعلينا أن نستغفر ونسبح الله ونستغفر فقال ما تقول يا ابن عباس وبعض الصحابة لم يتكلم الشيخ بدر يعني أصحاب الشور هؤلاء أصحاب مال الشور فقال ابن عمر بن الخطاب ما تقول يا ابن عباس ما تقول فقال إنما هي نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه قرب أجله فأمره الله جل وعلا أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر من مال من التسبيح والاستغفار فقال والله قال عمر والله ما أعلم إلا ما علمت منها فقال أتدرون لما؟ تدرون لما؟ ولذلك كان ابن عباس بقوة علمه كما يقول طاووس بن كيسان طاووس بن كيسان يقول جالست ما يقارب أو ما يقارب أو ما يفوق 500 صحابي فإذا خالف ابن عباس لا زال بهم يقربهم حتى يرجعوا إلى قوله ماذا يقول 500 من الصحابة إذا خالفوا يعني هو يقول 500 من الصحابة كان إذا خالفوا أحد منهم لا زال عليه يقرره حتى مات حتى معناه أنه وجد مات قوة لأنه كان ذكيا كان فقنا وكان ذا علم بالكتاب والسنة فإذا يقارعه حتى يرجع إلى ماله إلى رحمه لكن مجرد الهوى تأتي بالحجج والتراحيم هذا طاووس بن كيسان لذلك كما يقول أبو بكر قال ذات يوم كنت عند ابن عباس قال في بيتي قال فنظرت بالباب فإذا جم غفير من الناس قد سدوا طريقا فلا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج أو يمر. يعني من شدة ماذا؟ هؤلاء طلاب العلم إن كنت كحالنا اللهم استعان. ده من قلوة سبته لا بأس عليه تعالى اللهم استعان. قلوا إلى هؤلاء قلوا سيأتينا ما يبعث ابن عباس في فمال هذا العلم أدب بل كان من شدة حياته رضي الله عنه وأرضاه قيمة بحياته رغم طوله وجماله وقدرته شيء من هذا تغاضينا عن شيء جديد لكن الشاهد حين هو يقول فنظرت فإذا جو خفيف لا يعدهم إلا خالقهم فدخلت عليه وقلت يا ابن عباس إن الناس قد سدوا طريقا قال أتني بوضوء فأتوه بوضوء فتوضأ وقال اخرج إليهم وقل من أراد القرآن وحروفه فليدخل من أراد القرآن وحروفه فليدخل قال فدخل من أراد القرآن وحروفه حتى امتلأ البيت عن جوانبه قال ولا زالوا يسألونه فيجيب فيعطيهم وأكثر مما سأل فقال له إخوانكم قال فخرجوا أن ينتظروا الناس قال فخرجوا فقال لي أبو وائل لأبي وائل اخرج إلى الناس فقل من أراد تأويلا أي التفسير والتأويل فليدخل قال فدخلوا مثل الأول قال فأعطاهم ما سأل وأكثر ممن سأل وقال إخوانه فخرجوا وقال خرج إلى الناس وقل من أراد الفقه وعلم الحلال والحرام فليدخل فدخلوا حتى امتلأ جوانب البيت فقال فسألوه فأجابتهما أكثر مما سأل فقال إخوانكم فخرجوا وقال خرج إليهم وقول من أراد الفرائض وأشباهها الله المستعان عليهم وكلام حول الأمة من أراد الفرائض وأشباهها فليدخل فدخل فسأل فأعطاهما أكثر مما سأل ثم قال لأبي وائل اخرج إلى الناس وقل من أراد العربية وأشعارها فليدخل فدخل فقال أبو وائل والله لو كان لقريش أن تفخر لما فخرت مثل ما بنت عباسنا قال ما رأت منا صراحة من العلم والقوة إن الرجل كان ما يحب علما من جوانبه هذا ابن عباس فتعرف هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي عتابة من أهل الزمان لا في العلم ولا في النفير بل لا وزن لهؤلاء شرذمة يتكلمون بما في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحدهم أن يصل إلى ماذا إلى تراب الأرض الذي يقع عليها مثل أحدها وطيح يعني الناس إن لله وإن لنا وزن انظر إلى فعل هؤلاء نعم بس عبر الأمة وترجمان القرآن ولذلك قال أدبا جما ما لنا هذا إلا بسبب حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يأتي أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه 15 سنة حين كان يجالسهم ويطلب العلم بل ويجلس قال كنت أذهب في الظهيرة وقت القيلولة قال فأجلس بباب أحدهم أنتظر حتى يخرج قال فأتغطى بكيس يعني بالتحاف من جهة فقال وقد يحمل التراب فوق رأسه فرجاش منك أخرج من سوق لا حول ولا قوة وفي وقت وقت عروح وجاء جرس ولا التليفون لا أدب ولا أخلاق كيف يتعلم الناس انظر إلى ابن عباس وتعلمون أنه إذا خرج أحد الصحابة ومن الكبار يقولون يا ابن عم رسول الله لو طلبت ما لآتيناك. لماذا؟ لمكانتها. أليس له مكانة؟ مكانة. من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو طلبت ما لآتيناك. قال نعم. لماذا؟ لأنه يعلم أن الغيبة يؤتى له ولا يأتي. يؤتى له. وإذا كان يجلس بالله وينتظر حتى يخرج. وكان يفعل ذلك كثيرا من أبي بن كعب. أبي بن كعب كان له صوت في كتاب الله. أبي بن كعب كان يجلس عنده وكان عند ذلك وله قصة عجيبة مع زيد بن كعب رضي الله عنه وفي مسائل الفرائض. فننظر إلى الأدب بين أهل العلم. ولذلك رأى ابن عباس زيد بن ثابت يزوره أو على دابته، فذهب ابن عباس فأخذ بخطام دابته.